حلاب حلاب بويا الحليب وحلاب حلاب بويا الحليب ويا سيدي والنوار عليك داوية وا وا وا وا وطاير طاير الابيض والرايح زوار مع العشية والعار عليك ابو حمري يا حمر التراب وا وا وا وا وا والحمامات الطوبيات والطالعات فوق النخلات والحمامات الطوبيات والطالعات فوق النخلات ويقولوا وان مولا الروح فنات وا وا وا وا وا وتعالي وتعالي نعيد لك ما جاري وا وتعالي وتعالي نعيد لك ما جاري وانا خليت رسامي وخليت دراري وا وا وا وا زين وتبات بابا Oh, God. سال الطالب سال الطبيب خليهم غدا يزيد واش العزل تاع السبيل ردوا عليه هرازة خرجوا العيون سر الكنون يا حول كيما طويل يا حول كيما طويل سال الطالب سال الطبيب خليهم غدا يزيد واش العزري تاع السبيل غدوا عليه هرازة خوكم ميا خوك اطفال راي حوم راي حوم راي حوم راي حوم او شديد دي سلبي من راسي دي شعوري من راسي دي خواتمي بثلاثة وزيد النبالة والخلالة على قريدي لا لا لا على ابوكم يا هاوليدي لا لا لا على ابوكم يا هاوليدي وخرج حمض وشرات السريا هاوليدي وسداس برد عليه خزواني هاوليدي وسداس برد عليه كنفاوي هاوليدي ولا لا لا لا على سيسميا هاوليدي وهذا المشد ما بغى غير الخضرا هاوليدي وهذا المشد ما بغى غير القصبة هاوليدي لا لا لا على ابوكم يا هاوليدي لا لا لا Come on.